إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن دين الإسلام دين السهالة واليسر والسماحة، حتى في أحكامه وفي عباداته وفرائضه. فإن أعظم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين هذه الصلاة التي تتكرر معكم فرضا في اليوم والليلة 5 مرات. فرض الله عز وجل صلاة الحضر تامة، وشرع لكم رخصة من عنده صلاة السفر مقصورة بل ومجموعة مع أختها. وهذا يا عباد الله في كل سفر طاعة كالحج والعمرة وصلة الأرحام والدعوة إلى الله وطلب العلم، وكذلك في كل سفر مباح كما في السفر للنزهة وكما في السفر للنظر في الأرض والتمتع بها والسجة فيها عن هموم الدنيا. أما سفر المعصية، يسافر لأرض الخنا والزنا، أو يسافر ليشرب الخمر ويقارع كأسها، أو ليمارس القمار والرهانات المحرمة، أو يسافر ليخرج مع الخوارج، فكل هذه أسفار محرمة لا تعين الشريعة صاحبها على أن يترخص برخص السفر. فلا يصح له الجمع بين الصلاتين، ولا قصر الصلاة الرباعية، ولا المسح مدة 3 أيام بلياليها، ولا فطره فيها إن كان صائما صياما واجبا. لأن الله جل وعلا جعل أصلا عظيما أن التعاون على البر والتقوى، ولا يصح التعاون على الإثم والعدوان، لا فيما بيننا ولا في أحكام وشرائع ربنا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما سفر الطاعة ومثله السفر المباح، فإنه يباح لأهله إذا كان سفرهم 80 كيلا فأكثر من عامر بلدهم، ولأنهم لن يقيموا في البلد الذي يسافرون إليه أكثر من 4 أيام، فهؤلاء لهم الرخصة برخص السفر، فيجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقصرون الرباعية إلى 2 ركعات. كذلك في مسحهم على أخفافهم وجواربهم، يمسحون فيها 3 أيام بلياليها، أي 72 ساعة من أول مسح يكون بعد اللبس. وكذلك لهم أن يفطروا في رمضان وفي صيامهم الواجب حال سفرهم هذا النوع من السفر، في السفر المباح وفي سفر الطاعة. إن هذا الدين عباد الله دين يسر ودين سهل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أقر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السفر 2 ركعات، وزيد في صلاة الحضر 2 ركعات، أي أنها تتم الصلاة في الحضر، ولكنكم في السفر يجوز أن تقصروا هذه الصلاة الرباعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ذلك سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الله، إن في مسائل الجمع والقصر أغلاط عديدة لا يستوعبها هذا المقام، فمن أشهرها أن بعض الناس إذا أراد أن يسافر قبل أن يغادر عامر بلده ترخص برخص السفر في بيته أو في مسجده، وهذا لا يصح له ولا يجوز لأنه بعد لم يشرع في السفر. وقد صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في المدينة يوم الخميس في 24 من ذي القعدة وهو ناو وعازم على الحج، ولم يقصر هذه الصلاة. ولما خرج إلى ذي الحليفة وهي على 10 أميال من مسجده قصر الرباعية إلى 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، دل على أن المسافر إنما يشرع في أحكام السفر فيجمع الصلاة ويقصرها وغير ذلك إذا شرع في السفر فغادر عامر بلده. ومن الأغلاط يا عباد الله أن من المسافرين من يشهدون الجمعة مع الحاضرين المقيمين، ثم إذا سلموا من صلاة الجمعة وقد شهدوا خطبتيها وصلوا ركعتيها مع إمام الجمعة قاموا فجمعوا معها صلاة العصر، وهذا لا يصح ولا يجوز لأنهم جمعوا العصر مع الجمعة والجمعة لا يجمع معها صلاة. وقد فرق الفقهاء رحمهم الله بين الجمعة وبين الظهر بنحو 14 فرقا. ومن ذلكم يا عباد الله أن المسافر إذا أتم بالمقيم ويصلي المقيم الصلاة الرباعية ظهرا أو عصرا أو عشاء وهذا يقصر الصلاة، جلس بعد قيام الإمام للثالثة والرابعة ثم انصرف وحده وهذا لا يصح له، فإن المسافر إذا تم بالمقيم وجب عليه أن يتم الصلاة معه 4 ركعات. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال: سبحان الله، تلك السنة تلك السنة، يشير إلى ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أجمعين. الحديث في الصحيحين. ومن الأغلاط يا عباد الله أن المسافر إذا نزل في بلد توجه إليه إما لزيارة أو نزهة لا يجيب إجابة المؤذن إذا دعاه ونداه إلى الصلاة معتذرا بأنه مسافر، لا يجوز له ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا يا عباد الله يشمل المسافر وغير المسافر لأنهم جميعا سمعوا النداء فلا بد أن يتموا صلاتهم. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام